له فقرة أخرى سمحت الشيخ عبد العزيز، يقول بالنسبة لحكم ذبح الأضحية أو الذبيحة بالسكين الكهربائية، ما نعرف السكين الكهربائية؟ إذا كانت السكين الكهربائية مع التسمية تقطع الحقول المريء، نعم، يحصل بها الذبح فلا بأس. إذا كان سكين حقيقية، نعم، تقطع الحقول المريء سواء بالكهرب أو باليد مع التسمية، سمي الله ويفعل فلا بأس. بارك الله فيكم.